السؤال الذي بعده يقول: صاحبه، ما معنى الإيمان في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ المراد بالإيمان هنا الصلاة، لأن الآية نزلت لما كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يصلون في مكة قبل بيت المقدس أو جهة بيت المقدس، وكذلك لما ذهبوا إلى المدينة كانوا يصلون جهة بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. فبعضهم مات قبل تحويل القبلة، فالصحابة تساءلوا حكم من مات ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة وقد صلى نحو بيت المقدس، فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم.